بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ووصلنا إلى الكلام على الباب الذي جعله في زكاة بهيمة الأنعام. باب في زكاة بهيمة الأنعام. قال: اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام. قد يقول قائل: فلماذا بدأ بزكاة بهيمة الأنعام ولم يأتي بالنقدين الذهب والفضة أو بزكاة المزروعات؟ نقول: لأنه بدأ بزكاة الأنعام اقتداء بما فعله أبو بكر الصديق رضوان الله عليه في كتابه الذي كتبه إلى أنس بن مالك في بيان أحكام الصدقات، فبدأ رضي الله عنه بالكلام على زكاة بهيمة الأنعام. طيب، هذا الحديث من أصح الأحاديث كما قال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، هذا من أصح الأحاديث التي يرجع إليها في باب الزكوات وبيان أحكامها. فقال المؤلف: اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. إذا حينما تسمع قول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاعلم أن بهيمة الأنعام عند العرب الذين خاطبهم الله عز وجل بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهيمة الأنعام هي التي تطلق على ماذا؟ تطلق على الإبل والبقر والغنم. كلمة البهائم كثيرة، أي مخلوق لا يبين عما في نفسه هذا بهيمة، لأنه حدث إبهام في كلامه فلا نستطيع أن نعرف ماذا يقول، واضح؟ فالبهيمة عم، لكن خصصت حينما جاءت مضافة إلى كلمة الأنعام. فالأنعام هي ماذا؟ الأنعام هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وتفسيرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الضأن اثنين الذكر والأنثى، ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. إذن الإبل والبقر والغنم، والغنم تنقسم إلى ماذا؟ الضأن والمعز، واضح؟ الضأن والمعز، والبقر يدخل فيها الجواميس، فالجاموس نوع من أنواع البقر، وهذه أمور مجمع عليها. فيقول: وهي الإبل والبقر والغنم. والإبل يدخل فيها العراب والبخاتي، العراب التي هي الجمال التي في بلاد العرب ذات السنام الواحد، أما هناك جمال يقال عنها البخاتي وهي ذات سنامين، السنام اللي هو ليه؟ الهرم الذي يكون فوق ظهر الجمل هذا هو السمام. هناك جمال فيها سنامان هرمان خلقت هكذا، هذه الجمال البخاتي، هذه تدخل في الإبل كما تدخل الجواميس في البقر. فقال وهي الإبل والبقر والغنم، قال بل هي في طليعة الأموال الزكوية. في الطليعة، لماذا كانت في طليعة الأموال الزكوية؟ لأنها كانت أثمن أموال العرب، الرجل كان يقاس بكثرة ملكه للإبل والبئر اصلا، فبكثره هذه الانعام كان يحدث التفاوت في الغنى بين رجل ورجل اخر، فكانت هذه هي الاموال عندهم. قال بل هي في طليعه الاموال الزكويه. قال فقد دلت على وجوب الزكاه فيها الاحاديث الصحيحه المستفيضه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وكتبه، ليست الأحاديث الصحيحة المروية من كلامه فقط بل وكتبه في شأنها، الكتب التي كان يرسلها إلى عماله في على البلدان، وكتب معطوف على الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في شأنها وكتب خلفائه معروفة. هذه جملة يعني مستأنفة جديدة، كتبه معروفة، كتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها، وهي مكتوبة بالفعل، كتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامله فلان كذا وكذا في الصدقات. قال وبعث السعاة لجبايتها اللي هم العاملين عليها، كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لجبايتها يعني لجمعها وأخذها، ويسمى الساعي الساعي أو العامل أو المصدق، واضح يطلق عليه في الأحاديث العامل أو الساعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال العامل نستعمله، فكان يتكلم عن الذي جاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فكان ساعيا لجمع الزكاة. فقال الساعي أو العامل أو المصدق، كل هذه مصطلحات لجامع الزكاة من أربابها. قال وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ثم في زمان الخلفاء من بعده. قال فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين، تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ، لأن بعض الناس يظن أنه لو عنده مجموعة مثلا من الخراف في البيت يجب عليه إخراج زكاته، أو عنده كذا يعمله يعني إبل أو شيء يتاجر فيه، تاجر أبقار، تاجر غنم، تاجر، هل هذا تنطبق عليه زكاة بهيمة الأنعام؟ نقول لا، زكاة بهيمة الأنعام لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ لضر ونسل لا للعمل، يعني لا تكون عوامل. عوامل يعني إيه؟ يعني يكون عندك جمل يعمل في السواني، أو بقرة تعمل في السواني، أو تقوم بالحرث، المزارع يحتاج إلى الأبقار التي تعمل في الأرض الزراعية، أو يحتاج لما يقوم لجلب الماء مثلما يدور الثور في الساقية بيدور الساقية، فهذه البقر أو الإبل العوامل، أو إذا كان يؤجرها لحمل الناس، كان قديما في الأزمنة القديمة لم يكن عندنا سيارات ولا شيء من هذا، فكان بعض الناس يعني يجعلون الإبل للتوصيل، توصيل الناس من مكان إلى مكان آخر، فمهما كان عددها هذه عوامل ليس فيها زكاة البهائم. الزكاة تشترط بشرط أن تتخذ لضر ونسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكسر منافعها. يعني إن كانت للضر، ضر اللبن يحتحلب من أجل أن يباع اللبن، والنسل من أجل أن تخلف ويكثر نسله، فهي متربية من أجل هذا الحلب والنسل. هذا هو الشرط الأول، لأن هذا الشرط يجعلها تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، ولذلك العمل بيجعلها تضعف، الشقة والعمل يجعل، لكن أنت تجعلها تأكل فقط وتلد تتناسل وتتكاثر وتحلبها فقط، ولذلك تنمو وتطيب، ومن هنا تحتمل المواساة. يعني إيه تحتمل المواساة؟ يعني إنك تواسي بها المحتاج. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون سائمة، أي راعية. ما معنى سائمة؟ معنى سائمة أنها ترسل للرعي في الكلأ المباح، وكلمة الكلأ المباح ليس معناها المباح عكس الحرام، لا، المباح يعني ماذا؟ الذي لا يملك أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في ماذا؟ في الماء والكلأ والنار، هذه أشياء الناس يشتركون فيها. ولذلك الكلأ هو إيه؟ الأراضي التي ينزل عليها المطر فتنبت بدون أن يزرعها أحد، فهي أرض غير مملوكة لأحد من الناس، أرض غير مملوكة، ليست أرض زراعية، ولم يقم أحد بزرعها ولم يرمي فيها بذر، بل هي أرض تنبت الكلأ رباني. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الكلأ لا، لا ليس فيه كلفة، أنت تطعمها من رزق الله، كما أنها تشرب من العيون، لم تشتري الماء ولم تشتري الكلأ ولم تقل بعلفها، فأنت إذن لا تنفق عليها شيئا، وإنما هي تأكل من رزق الله وتتناسل وتتكاثر. هذا هو الشرط الثاني. يبقى الشرط الأول أن تتخذ لضر يعني الحلب ونسل، لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، تكبر وتسمن وتتناسل. فاحتملت المواساة، تحتمل أن تواسي بها الآخرين لأنها لا تكلفك شيئا. الشرط الثاني أن تكون سائمة، أي راعية. يعني إيه راعية؟ يعني ترسل للرعي في الكلأ المباح الذي ليس ملكا لأحد ولا تعلف، إذا أنت لا تتكلف أن تقوم بعلفها. ما الدليل على ذلك؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة. فلما وصفها بكونها سائمة، في كل إبل سائمة، سائمة وصف، والوصف يقيد، الوصف مقيد، واخدين بالكم ولا لا؟ ليس صفة كاشفة، وإنما هي صفة إيه؟ مقيدة، لأن الإبل منها السائمة ومنها غير السائمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام اشترط أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة، عكس السائمة إيه؟ المعلوفة التي تقوم أنت بعلفها في الحظيرة أو في أرضك الزراعية المملوكة لك، فإذا معنى ذلك أنك تنفق عليها وتدفع أموالا من أجل أن تطعمها وأن تسمنها، فلا زكاة فيها. واضح؟ يبقى الشرط الثاني أن تكون سائمة، أي راعية، لقوله عليه الصلاة والسلام: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. وسيأتي الكلام عن ابنة اللبون وابنة المخاض والحقة وما شاكل ذلك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث هذا صححه الإمام الألباني في إرواء الغليل برقم 791. قال المؤلف حفظه الله شارحا: والسوم، عايز يشرح لك كلمة السائمة، قال: والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره، حتى ولو ذهب هو لكي يجمع العلف من الأرض الكلأ المباح التي ليست ملكا له، فقد تعب من أجل أن يجمع ثم جاء ليعلفها به فأصبحت معلوفة. واضح؟ قال: والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. يعني يشترط أن تكون تعلف طوال السنة، الحول يعني السنة كلها أو أكثرها، يعني لو كان مثلا عندي على سبيل المثال بأخذ هذه البهائم وأسرح بها وأذهب إلى المرعى أو أرسله مع العامل اللي هو الأجير أو ابني يذهب بها إلى الكلأ المباح لتأكل، ثم في بعض المواسم لا يوجد كلأ فأقوم أنا بعلفها أعلفها فأدفع فلوس، كيف ما حكم هذه البهائم؟ حكمها للغالب، فإن كانت طوال السنة 6 أشهر تعلف وستة أشهر تأكل من الكلأ المباح فليس فيها زكاة. إن كان أغلب العام، أغلب العام يبقى 15 و7 مش كده ولا لا؟ هو 6 و6 مش ينفع 6 و5، 6 و5 11، السنة كام؟ 12 شهر. فلو علفتها 7 أشهر يبقى 5 أشهر بتأكل من الكلأ أقل ليس فيها زكاة، لكن لو العكس بتأكل من الكلأ 5 أشهر وسبعة أشهر بتأكل من الكلأ 7 أشهر وبتعلف 5 أشهر يبقى الغالب إيه؟ الكلأ، يبقى تدفع زكاة. واضح الكلام؟ فقال هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره، يبقى الحول كله 12 سنة شهر أو أكثره، أكثره يبدأ من 7 أشهر، تمام؟ أكثره يبدأ من إيه؟ من 7 أشهر. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في المجلد 25 صفحة 48 إذا كانت راعية أكثر العام مثل أن يشتري لها 3 أشهر أو 4 فإنه يزكي، هذا أظهر قولي العلماء، ما قلناه وما رجحه المؤلف ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب بعد أن ذكرنا هذين الشرطين نسألكم سؤال، إذن بهيمة الأنعام كيف يكون وضعها؟ أنواعها بقى كيف سيكون أنواعها؟ طبقا للشرطين، في ضوء الشرطين المذكورين كيف سيكون تكييف بهيمة الأنعام؟ هيكون أنواعها إيه بالنسبة لهذين الشرطين؟ قد يكون هناك بهيمة أنعام لا ترعى في الكلأ ولا تأكل من الكلأ، وإنما أنا أقوم بعلفها من أجل أن أتاجر فيها مثل عروض التجارة، أتحولت هذه البهائم إلى عروض تجارة، وهذا يحدث عند تجار المواشي. تجار المواشي لا أتكلم عن الذين عن البدو الذين يجعلونها تأكل في الكلأ المباح، هؤلاء هم الذين يدفعون الزكاة، لكن التاجر الذي يشتري ويسمن هذه البهائم لكي يبيعها في العيد مثلا أو يبيعها للناس للجزارين وما شاكل ذلك، هذا تاجر مواشي يجعلها في الحظائر ثم يقدم لها العلف، هذه ليس فيها زكاة البهيمة ولكن فيها زكاة ماذا؟ عروض التجارة، هنحولها لفلوس بقى. واضح؟ يبقى هنا لو عندك 10 أبقار هيبقى فيهم الزكاة. شوف البقرة بكام، لو جيت تبيع البقرة، يعني انت لما تيجي تنظر في زكاة بهيمة الأنعام اللي هي سائمة هتلاقيها كام؟ من 30 وانت طالع، 29 ليس فيها ايه؟ زكاة، لكن من 30 وال30 فيها تبيع او تبيعة اللي هو بيتبع امه ما كملش السنة، تمام؟ طيب لو جينا بقى ان ندفعك زكاة عروض تجارة هنعمل ايه؟ شوف انت البقرة بكام بقى والكيلو بكام، مش كده ولا لا؟ ببيع الكيلو شوف بقى كان بقى 54 جنيه، طب اضرب بقى لو كان العجل فيه مثلا 500 كيلو ولا حاجة يبقى بكام؟ طيب هيبقى 5 عجول كام؟ هتلاقي مبلغ هيوصل ل 85 جرام ذهب، ساعة ما يوصل ثمنها ل 85 جرام ذهب هتعمل ايه؟ هتدفع زكاة، والزكاة تبقى 2.5% من قيمتها، واضحة؟ من قيمتها، وطلعها فلوس مش هتطلعها لحمة ولا هتطلعها بقر ولا هتطلعها غنم، واضح الكلام؟ طيب يبقى هنا أول شيء لو كانت بهيمة الأنعام تتخذ عروض تجارة هتزكى زكاة عروض التجارة. وممكن زكاة عروض التجارة ما أنا بتاجر في البقر وبتاجر في اللبن وبتاجر في القماش وبتاجر في كذا، بقى لو عندي خروف هطلع عليه زكاة، لأنه هيبقى داخل في إيه؟ أنا تاجر بتاع عدة تجارات، فكل التجارات دي مش هدور على كل نوع أو جنس وشوف وصل للنصاب ولا لا، أما أنا مالي وصل للنصاب، فطالما المال عندي أصله وصل للنصاب أي شيء سأتاجر فيه ولو بعشرة جنيه هدخله معايا في عروض التجارة. واضحة؟ يبقى لو عندي خروف جايبه عشان أتاجر فيه، الخروف ده هطلع عليه 2.5 من قيمته في المية إن حال عليه الحول. ده قصة عروض التجارة، واضح؟ يبقى التجار لهم زكاة أخرى اللي هي زكاة عروض التجارة. يبقى كلامنا في زكاة بهيمة الأنعام بالنسبة لمين في عصرنا ده لا ينطبق إلا على مين؟ البدء، أهل البادية. أهل البادية اللي بيمشوا في الصحراء في سيناء ولا عند مرسى مطروح ولا في ليبيا ولا في البلاد دي، مش كده؟ اللي هم بيمشوا في الكلأ، يتتبعون الكلأ المباح مش أرض زراعية. لكن الفلاح اللي بيأكل وبيعلف لا، ما بينطبقش عليه الكلام ده. يبقى أول نوع اللي هو عروض التجارة تزكى زكاة عروض التجارة. طيب لو أنا بتخذها ليس للتجارة ولكن للضر والنفع، طب ما هو زكاة البهيمة الأنعام بالنسبة الشرط الأولاني للضر والإيه والنفع، قال لك لكن الشرط الثاني إيه؟ تكون سائمة. طب أنا عندي الشرط الأولاني تحقق اللي هو أنها للضر للحلق وإنها تتناسل وبأكل منها أنا وأهل بيتي لكنها تعلت، يبقى الشرط الثاني لم يتحقق، هذه لا زكاة فيها وإن بلغت ما بلغت، لأنها إيه؟ ها؟ ليست سائمة، يبقى لا يخرج إلا إن كانت سائمة أو عروض تجارة. طيب ثلاثة، السوائل وهي المعدل الضر والحلب وقد يبيع منها، هي دي اللي فيها زكاة بهيمة الأنعام، إنها تكون إيه؟ متخذة للضر والحلب مش عروض تجارة، وتكون إيه؟ سائمة ترعى معظم شهور الحول، تمام كده؟ الرابع العوامل اللي قلنا عليها بنأجرها للتوصيل، كان الناس بيركبوا الناس عليها زمان، أو اللي بشتغل بيها في الحقل بتحرس لي، أو بتطلع لي مية، بتدور السوائي، هذه اسمها الإبل الإيه؟ العوامل أو الأبقار العوامل، هذه ليس فيها زكاة. إلا عند الإمام مالك هو الوحيد الذي خالف جمهور أهل العلم وقال إن في الإبل العوامل والبقر العوامل الزكاة. اتضح كده الأمر يا أخوانا؟ يبقى عرفنا ما هي بهيمة الأنعام التي يجب فيها زكاة بهيمة الأنعام، اللي هنتكلم عن إيه؟ عن نصابها وعن القدر الواجب فيها، اللي هي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والمعز، وبشرط أن تكون متخذة للضر وللنسل وتكون سائمة. وكلمة السائمة يعني إيه؟ التي ترعى في الكلأ المباح ولا تعلف ولا يشترى لها شيء بحيث لا نتكلف شيئا من عندنا، ما بدفعش عليها شيء، وإنما الرزق رزق ربي، بتضع الناقة تأكل ثم بعد ذلك يطرقها الفحل، بعد ذلك تبقى الناقة عيلة، مش كده ولا لا؟ والرزق رزق الله، وتلد والخراف تلد وتكسر وتتكاثر، أنت لا تدفع شيئا من عند نفسك، الماء من عند الله والكلأ من عند الله، بتدفع حاجة؟ لا. واضح؟ كل اللي بتعمله ده بتاخده آخر اليوم وتروحها عشان إيه؟ تبيتها لحسن تسرق ولا ذئب ولا شيء يأكلها أو من أجل البرد أو خلافه. طيب هنتكلم بقى عن الزكاة بالتفصيل، نتكلم عن الإبل. قال أولا زكاة الإبل، أول شيء هيتكلم عنه زكاة الإبل. قال وإذا توفرت الشروط السابقة إنها تكون مأخوذة للإيه؟ للضر وللنفع وسائمة، تمام؟ إذا توفرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع. واضح معنى هذا الكلام؟ أن النصاب يبدأ من خمسة إيه؟ خمسة. خمسة أربعة لا شيء عليك، واحد لا، اثنين لا، ثلاثة لا، أربعة لا. يبقى الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة خمسة، في الخمسة تخرج شاه. واضح؟ بتخرج في الخمسة شاه. طب ستة شاه، سبعة شاه، تسعة شاه، عشرة شاتين. يبقى كل ما تجمع خمسة عليهم شاه. العدد اللي في النص ده اسمه ايه؟ الوقص. اما تيجي تلاقي العبارة دي يقول لك الوقص، الاوقاص. كلمة الاوقاص جمع وقص وقص، بفتح الواو وفتح القاف بالتحريك، اللي هو ما بين الفريضتين. يبقى اللي هو الذي لا يجب فيه الزكاة. فلما يجي يقول لك مثلا الغنم الحد الادنى اللي هو النصاب 40 شاة، يبقى 39 ليس فيهم شيء. اول ما يبقى عندك 40 يبقى عليهم شاة. طيب 40 فيهم شاة. طيب 41 42 43 50 60 70 80 100 110 120 لغاية 120 شاة، 121 شاتين. يبقى الوقت قد ايه؟ من 40 لكام؟ ل 120. العدد ده كله ليس عليه زكاة. وضحت؟ ما كانت المسائل دي ليها جداول وتبقى محفوظة. واضحة؟ يبقى ده الوقص. الوقص اللي هو ليه يا اخوانا؟ الزيادة التي ليس عليها زكاة. واضح؟ طيب يبقى هنا نرجع كلامنا بقى تاني واحنا بنقرأ بالكتاب. زكاة الإبل، وإذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، تسعة. لو عندي تسعة شاة واحد، تمام؟ في أول ما جمع عندي عشرة يبقوا كام؟ شاتين. طب عندي 14 اثنين، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، يبقى 19 ثلاثة. وضحت كده؟ وفي 20 أربع شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع. تمام يا أخوانا؟ يبقى من خمسة لغاية 24 في كل خمسة شاه. طب 24 فيهم كم شاه؟ أربعة. تمام كده؟ فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، مفيش شياه بقى، هنطلع كام؟ بنت مخاض. هيقول لك يعني ايه بنت مخاض؟ بنت مخاض يعني ناقة، ناقة، لكن بنت مخاض. هيقول لك ايه؟ طب هل ينفع لو بلغت 25 اقول خمس شياه؟ لا، ما تحكمش بعقلك، ده دين. خمسة، ما هو 25 فعلا كل خمسة عليهم ايه؟ شاه. 20 فيهم اربع شياه، الخمسة الزيادة طلع عليهم شاه. لا، تطلع بنت مخاض، مش بمزاجك، ده دين. فيها خمس ايه؟ فيها بنت مخاض. ايه بقى بنت المخاض؟ قال وهي ما تم له سنة ودخلت في السنة الثانية. بنت المخاض اللي هي الناقة، وكل اللي هيطلع نوق. ليه نوق؟ لأنها أثمن، أثمن، عشان اللي ياخد الناقة يستفيد بها تولد له. واخدين بالكم ولا لأ؟ وذاك الفحل ينفعك أنت، لكن هم عاوزين ينفعك يعني بالنسبة للنوق اللي عندك، لكن بالنسبة للي هيطلع بنت. البنت أثمن، مش أثمن بالسين، أثمن بالثاء، لأن هي اللي محتاجينها عشان إيه؟ تنفع الفقير، علشان إيه؟ تخلف له ولا إيه؟ طيب قال ففيها بنت مخاض. لماذا سميت بنت مخاض؟ قال وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت سنة ودخلت في الثانية، يبقى أمها النقل أم تكون قد دخلت في الحمل، حملت وبعد سنة وتصبر عليها لغاية ما بنتها تكبر تبقى سنة تحمل. حتى ولو لم تحمل أمها هي مهيئة للحمل، فتسمى إيه؟ أمها مخاض. المخاض يعني المخاض اللي إيه؟ من الولادة. وذاك إيه؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. المخاض اللي هو إيه؟ الوضع، ألم الوضع. فأجاءها، أجاء السيدة مريم، فأجاءها المخاض، يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة تستند عليه وتشده علشان ألم الإيه؟ ألم الولادة الشديد. فالمخاض، فقال لك هنا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، فقد تحمل وقد لا تحمل، لكن إيه؟ هذا هو الغالب. قال وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. فإن عدمها، طب ما عندوش بنت مخاض، يجيب اللي أرفع منها بس ذكر مش أنثى، ابن مخاض، ابن لبون، ابن لبون. ليه ابن لبون؟ لأن أمه تكون في ذلك الوقت، خلص اثنين ودخل في الثالث، تكون أمه اللي كانت ماخض من سنة ولدت، مش كده ولا لا؟ وتكون بترضع، فتبقى ايه؟ لبون معها لبن عشان ترضع ابنها، واضح؟ فيبقى ابنها اسمه ابن لبون، زي ما اخته كان اسمها بنت مخاض اللي كانت السنة اللي فاتت، ابن لبون او بنت لبون، واضح؟ شوف التعبيرات، العرب بيسموا الحاجات كل حاجة ليها ايه؟ سبب. قال وانما هذا تعريف لها بغالب احوالها. فان عدمها اجزأ عنها ابن لبون، لحديث انس عن ابي بكر، فان لم يكن فيها بنت مخاض. احنا جبنا الكلام ده منين؟ ابو بكر الصديق لما كتب في الحديث لانس ابن مالك، فان لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر. وحذكر لك في اخر الكلام متى يجوز في دفع الزكاة الذكور، اهو اول نص اهو، ان لم يكن عندي بنت مخاض اجيب اعلى منها في السن اغلى لكنه ذكر، عشان اخفف على مش اخفف على المتصدق، واضح؟ نعم. رواه ابو داود والشيخ الالباني صححه الحديث في البخاري. قال وياتي بيان معنى ابن اللبون ان شاء الله. يبقى من 25 لغايه 35 فيها بنت مخاض، فان لم يكن عندي بنت مخاض هدفع كام؟ ابن لبون. وإذا بلغت الإبل 36، يبقى عندي الوقص من 25 ل 35، 10 ما عليهمش زكاة، تمام؟ 10 ما عليهمش زكاة. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، واضح؟ بنت اللبون. قال لحديث أنس عن أبي بكر في الصدقات وفيه، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، الحديث في البخاري. وكما دل على ذلك الإجماع، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها. السنة اللي فاتت كانت مخاض، يبقى السنة دي إيه؟ بترضع، يبقى اللي بتوضع حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب، يعني ممكن في الوقت كان أمها حامل وليس لبونا، ومن الممكن ألا تكون حاملا ولا لبونا، لكن هذا الغالب في الإبل، واضح يا إخوانا؟ نعم. يبقى من 36 ل 35 تجد فيها بنت لبون، واضح كده؟ فيها بنت إيه؟ لبون. تمام. ما تتعجبوش في الأسئلة، بعض الإخوة يبقى لسه بنقول يا هادي وبنفتح الباب ويبدأ الأسئلة. طب ولو حصل كذا، ركز في اللي بنقوله، ممكن الإجابة على أسئلة حضرتك تيجي فيما بعد، بس انت يكون فاتك وانت بتكتب أشياء من اللي احنا بنقول، ركزوا. تمام. هتخرجوا من الباب فاهمين إن شاء الله. بعدين انتوا بتتفزقوا وبتسألوا عن انتوا عندكم غنم ولا عندكم إبل، ولا انتوا عمركم شفتوا أصلا الكلأ ايه؟ في حد هنا من البادية؟ يا راجل انت مشارك ولا ايه من ورايا؟ المهم يقول فاذا بلغت الابل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لانها بهذا السن، مش هدول بقى امها، ما قالوش بنت حقة، لا، أمها حقة من زمان، هي اللي بقت حقة. حقة يعني إيه؟ استحقت أن يطرقها الفحل، يعني أصبحت مستعدة لأن إيه؟ يطرقها. خدوا بالكم، الفحل مش معنى كده. تخيل لما تبقى الحيوانات يعني بتعرف تتعامل بأشياء بفطرتها ولا تعتدي على الفطرة، يعني لا نجد فحلا من الإبل يركب فحلا من الإبل، الشذوذ غير موجود عند البهائم، الشذوذ للأسف يوجد عند أتباع قوم لوط، تجد الرجل يريد أن يركب رجل، أن يركب رجلا، واضح، أو امرأة تكتفي بامرأة، هذه الأمور غير موجودة في البهائم، البهائم تعيش على الفطرة فلم تعتدي عليه. ولذلك انظر، يسمون الناقة التي وصلت إلى سن 3 سنين أصبحت هذه بهذا السن حقة، يعني تستحق أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، يحمل عليها لأنها أصبحت عندها مقدرة وقوة على أن تحمل، يحمل يحمل عليها الشيء أو تركب، لكن قبل ذلك لا تستحمل، ولذلك لا يطرقها الفحل، لأن ركوب الفحل نفسه عليها شيء قوي، فهذا الأمر لا يحدث، فطرته لا تدعو إلى أن يفعل هذا. في الوقت الذي تجد فيه رجال كبارا من الممكن أن يغتصبوا بنت عندها 5 سنوات أو كذا أو كذا من البنات التي بنت لسه ما بلغتش، يعني طبعا هنا البلوغ، تخيل لما يبقى الإنسان عنده والعياذ بالله شهوة أنه يفترس طفلة صغيرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. البشر شيء غريب جدا، غريب، وانظر إلى الحيوانات. فهنا يقول حقة، أي استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركها. يبقى قال فإذا بلغت الإبل 46، 46 ل60، يبقى الوقص، الوقص هنا في إيه؟ من 46 ل60 تجب فيها حقة، 46 47 50 59 لغاية 60. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجزع، أي يسقط سنها، الأسنان تظهر، والجزع الشيء القوي. ولذلك قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بدء الوحي: ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوي، شاب قوي، يعني كبير في السن لا أستطيع أن أناصرك، حينما يخرجوك من قومك، ليتني يا ريت الزمن يرجع وكن شاب قوي أستطيع أن أقوم بحماية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبس ورقة أن توفي وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجزع الشاب القوي، فالجزع هنا التي بلغت 4 سنين، وقيل ذلك لأنها يسقط سنها. قال والدليل على وجوب الجزعة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. هذه المسائل ليس فيها خلاف، ثبتت وصحيحة وأجمع عليها أهل العلم. يبقى من 61 ل 75 تجب فيها جزعة، فإذا بلغ المجموع 76 وجب فيها بنت لبون، واخدين بالكم؟ بنت لبون، تمام؟ بنت يعني بنتين لبون، اثنتان للحديث الصحيح. وفي فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، والحديث في البخاري. يبقى من 76 إلى 90 ابنة لبون. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان، للحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 يعني 120 ففيها حقتان طروقة الجمل، يعني الحديث اللي وضح يعني إيه الحقة، الحقة طروقة الجمل الذي يطرقها الإيه؟ الجمل، واضح؟ وطبعا الجمل هو الذكر والناقة الأنثى، مش كده؟ يعني لازم تبقى عارف الأسماء. البقر الذكر فيه اسمه إيه؟ العجل، والصو العجل الصغير، الثور الطور، مش عارفين الطور ايه يا اخوان، مش كده؟ وبالنسبه للابل الذكر اسمه ايه؟ الجمل. وبالنسبه للضأن اسمه ايه؟ الخروف او الكبش. وبالنسبه للمعز اسمه ايه؟ قولوا بقى التيس. واخدين بالكم؟ تمام، التيس المستعار، بس هو مش مستعار ولا حاجه، ده التيس المستعار بقى اللي بالي بالك. قال فاذا زاد مجموع الابل عن 120 بواحده، 121 يبقى من 91 ل 120 حقتان طروقة الجمل. طيب اذا بلغ 100، ان زاد عن 120 وجب فيها ثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، فاذا زادت على 20 و100 ففي، اسمع بقى، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. واخدي بالكم ولا لا؟ يبقى من 120 وانت طالع. طب من 120 وانت طالع هنكمل اعداد بقى، احفظوا هنكمل اعداد، بس سهل قوي. من 120، طب 129 فيها ايه؟ ال 121 هي هي ثلاث بنات لبون، تمام ولا لا؟ مش كده؟ يبقى لو زاد المجموع عن 121 بواحده وجب فيها ثلاث بنات لبون، 121. طب 129 ثلاث بنات لبون. طب 130 قفلنا بقى رقم، يبقى في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه. طب ال 130 فيها كام؟ 50 وفيها كام؟ 40. خرج منها 50 يتفضل ايه؟ 80. لو شلت من 130 50 يتفضل كام؟ 80. ال 80 كام؟ 40. 2. يبقى فيها حقه امام ال 50 واثنين بنت لابوه، صح كده؟ طب تعال لو دخلنا على 140، ال 140 فيها ايه؟ قولوا، فيها 50 و 41، يبقى فيها حقتان وبنت لابوه. طب تعال على 150 فيها ثلاث حقات، 50 50 50. طب ال 160 طلع منها اثنين ايه؟ لو طلعت منها 52 يبقى عندك ايه؟ 40 ونص، ما ينفعش. يبقى تعمل، ولو عملت ما تخليهاش ايه؟ 3 خمسينات ب 150 وال10 مش هيبقى عليها حاجة، مش كده ولا لا؟ 160 على 4 فيها 60، يبقى 4 بنات لبون. طب ال 170 واضحة المسألة ولا لا؟ طب ال 170 هتلاقي فيها حقة اللي هي ال 50، و 120 على على 40 فيها الثلاثة، يبقى حقة وثلاث بنات لابون، صح؟ طب لو خلينا ال 180 بزود لك 10 10 عشان تبقى حافظ ومذاكر، 180 هيبقى عندي 50 و40، هيبقى عندي حقتان وبنت لابون. طب عندي 190، ها؟ يبقى عندي 3 في 50 ثلاث حقاق، وفضل 40 واحدة بنت لابون. طب ال 200 تتساوى الفريضتان، ينفع عندي، ينفع من 200 تقبل القسمة على 50 وعلى 40، يبقى 5 بنات لبون أو 4 حقاق تساوى. نراعي الفقير ولا الراعي اللي بيدفع؟ لا، نراعي اللي بيدفع، لأنه الغارم يدفع الايه؟ الأيسر له واللي أسهل له، تمام يا إخوانا؟ يدفع اللي أيسر له واللي أسهل له. انا عندي 200 جمل، او اطلع منهم ايه عليا كام؟ يا 5 يا 4، عن كل 40 او عن كل 50. طب انا اطلع عن كل 50 يبقى اطلع 4 حقاق. لا، انا عندي 5 بنات لبون، واضح يا اخواننا كده؟ لكن انسى بقى بنات المخار دي، كانت ايه عند اول 25، تمام كده يا اخواننا؟ واضحه المساله ولا صعبه؟ بقيتوا 100 100 اهو، هنشغلكم مع جامع الزكاة. بعد ذلك ننتقل إلى زكاة البقر، يبقى زكاة الإبل انتهينا منها، زكاة البقر. قال زكاة ثانيا زكاة البقر، وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. يوم القيامة رب العالمين يأتي بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمن ما كانت، فتقوم بنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. في هذا اليوم العظيم، في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. وهذا الحديث يستدل به على عدم تكفير تارك الزكاة إن كان مقرا بها ولم يجحد وجوبها، لأن الحديث يقول: ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. من الممكن أن يدخل الجنة والكافر لا يدخل الجنة، فاستدلوا بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الزكاة إن كان مقرا بوجوبها. طيب، كلمة البقر سميت بقرا في لغة العرب لأنها تبقر الأرض بالحرف، أي تشق الأرض، تقوم بشق الأرض وحرف الأرض، كما جاء في سورة البقرة: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، قال: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف. واضح؟ لا ذلول تثير الأرض، تثير الأرض يعني إيه؟ تقوم بحرس الإيه؟ الأرض. طيب، ولذلك قالوا إن البقر بيقوم بحرس الأرض وبشقها. قال: طيب، إحنا هنا عرفنا إن البقر يجب فيها الزكاة بالنص والإجماع، طب ما هو نصابها وما هو الواجب في زكاة البقر؟ قال: وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 بقرة تبيعا ومن كل 40 مسنة. يبقى هنا سيأخذ من 30 بقرة تبيع، والتبيع هنقول لكم إيه هو دلوقتي، والأربعين يأخذ منها مسنة. رواه أحمد والترمذي، والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم 795، وفي الحديث زيادة: تبيعا أو تبيعة، فأجاز هنا أن يؤخذ الذكر ويؤخذ الإيه؟ الأنثى في التبيع، لكن في 40 تؤخذ مسنة، يبقى أخر إيه؟ أنثى. واضح؟ وليست ذكرا. طيب، قال: فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيعا أو تبيعة، بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعا أو تبيعة، قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية. ما هو التبيع؟ التبيع يقول أبو بكر بن خزيمة رحمة الله عليه، قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن، كلمة تبيع ليس سنا معينا، وإنما هو صفة، كلمة تبيع صفة وليست سنا، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمي في الرعي، لأنه يكون كبر واستطاع أن يتبع أمه، إذا ذهبت أمه يذهب وراءها فيرعى مما ترعى منه أمه، فسمي تبيعا أو تبيعة، المؤنثة تبيعة والمذكر تبيعة، لأنه يتبع أمه. الاتباع هذا إيه؟ صفة وليس سنة، لكن معروف سنه، يعني المقدر والمعروف متى يصبح العجل الصغير أو البقرة الصغيرة قادرة أو قادر على ماذا؟ على اتباع أمه. قال أبو عبيد: إنه لا يقوى على اتباع أمه في الراعي إلا أن يكون حوليا، أي قد تم له حول، لابد يكون تم سنة ودخل في الثانية. واضح؟ ولذلك قال المؤلف: فيجب فيها إذا بلغت 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في الصرح، حينما إيه؟ الصرح يعني تسرح من أجل أن تبحث عن الكلام. قال الإمام ابن عبد البر بعد ما ذكرنا حديث معاذ: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه. يبقى بإجماع أهل العلم نصاب البقر كم يا أخوانا؟ 30، أقل من 30 لا شيء فيه. فقال المؤلف ولا شيء فيما دون 30، يعني 29 بقرة لا شيء فيها، مع أن في عروض التجارة ممكن 5 بقرات تقوم بالموضوع ويبقى فيها الزكاة، صح؟ تمام؟ لكن هنا لا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، والحديث صحيح، أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا العمل عمل العلماء على حديث إيه؟ معاذ بن جبل هنا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن ألا يأخذ من البقر شيئا حتى يبلغ 30، يبقى أقل من 30 لا زكاة فيه، بعكس الجماز النصاب كام؟ افتكروا 5، وفي كل 5 شاة، واضح؟ فاكرين ولا نسيتوا بسرعة؟ طيب قال فإذا بلغ مجموع البقر 40 يبقى 39 فيهم ايه؟ تبيع او تبيعة، لانه وقف اهو من 30 لتسعة 39 نفس الرقم، هو تبيع او تبيعة، يبقى في وقف من 31 لغاية 9 لا زكاة، الوقف يعني اللي ايه؟ الذي لا زكاة عليه زيادة، تمام؟ قال فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسمة وهي ما تم لها سنتان، بحديث معاذ قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه 5 وصححه ابن حبان والحاكم، قلت الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، تمام؟ طيب فإذا زاد مجموع البقر على 40 دخلنا بقى بهم 50، وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، تمام يا أخوانا؟ فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي التي قد صارت ثانية، سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثانية، تمام؟ المسنة هي الثانية وهي التي تجب في الأضحية، تمام كده؟ طيب طب نيجي بقى نحاول نفهم شيء من الزيادات برضو في العدد. طب حلو قوي، يبقى 30 فيها كام يا اخوانا؟ تبيع او تبيعة. 39 تبيع او تبيعة. طب 40 مسنة. ازيد من كده، في كل 30 تبيع او تبيعة وفي كل 40 ايه؟ مسنة. طيب ال 50 فيها ايه؟ ما بقاش الا 40 واحدة، يبقى ايه؟ مسنة. طب في 60 تبيعان او تبيعتان؟ طب في 70 تبيع ومسنة، 30 و40. طب في 80 مسنتان، مش كده؟ مسنتان. وفي 90 3 تبيعات، ايوه كده، عايز كده ناس حافظه جدول الضرب. وفي 100 انتوا ايه اللي حصل؟ تبيعان او تبيعتان ومسنة، تمام كده؟ طب وفي 120 نعمل ايه؟ ال 120 كام؟ طب ما قلناش 110، ال 110 فيها كام؟ 40 و40 كام؟ ال 110 فيها وذاك دي 10 زيادة، تمام؟ ماشي، نيجي لل 120 4 تبيعات، تمام؟ او 3 مسنات، زي فاكرين ال 200 في الابل، يبقى 4 تبيعات او 3 مسنات زي ال 200 في الابل بالظبط. طيب الخيار لمين؟ للمصدق، المصدق ولا للمتصدق؟ المتصدق، انه صاحب الغرم هو اللي هيدفع، فيشوف ظروفه ايه، طالما هذا جائز وذاك جائز، ما يجيش المصدق ويقول له لا انا هاخد كذا، تاخد كذا ايه؟ خد حسب ظروفه هو، واضح؟ طالما هذا هو الجائز الشرعي لا يجوز للمصدق ان يتدخل، والحكم يكون عند من؟ عند المتصدق بالمال، تمام يا اخواننا كده؟ الجاموس لحكم البقر، قال شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد 25 والجواميس بمنزله البقر، حكى ابن المنذر في ذلك الاجماع، وجاء في اللسان لسان العرب الجاموس نوع من البقر، تمام كده؟ يبقى طبعا البقر سهل جدا عن الإبل، الإبل لأن الإبل كانت هي ثروة العرب. طب ندخل في الغنم عشان ننهي الكلام عن الإبل والبقر والغنم، ويتبقى الكلام في المجلس القادم إن شاء الله عن بقية الأحكام الخاصة به بهيمة الأنعام. نتكلم عن الغنم ثالثا، الغنم زكاة الغنم. قال: الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع. ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر، وده الحديث الذي يرجع إليه دائما، أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها شرطه إنه يكون إيه؟ السوم. إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يبقى الحد الأدنى كام؟ 40، تمام؟ وعلى الحد الأدنى كام؟ 40، فيها كام شاة؟ لغاية 120. عندي 120 هدفع شاة، عندي 40 هدفع شاة، عندي 39 مش هدفع حاجة، تمام؟ يبقى الحد الأدنى 40، لغاية 120 شاة، 121 فيها شاتين، تمام؟ 121. طب والواحد عنده 40 شاة ودفع زكاتهم شاة، وجاء العام الثاني فضلوا 39، يبقى عليهم ايه؟ مفيش زكاة خالص، مش كده؟ مش هيدفع زكاة، تمام؟ مش هيطلع عليهم حاجة. طيب، قال: فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا، ففيها شاة واحدة، وهي جزع ضأن أو سني معز. فالضأن الجزع، الجزع فيه الضأن كام؟ 6 أشهر، والسني في المعز سنة. لا يجزئ حتى في الأضحية، لا يجزئ في الأضحية، جزع المعز. الجزع اللي هو 6 أشهر في المعيز، لا في الضني ماشي 6 أشهر، لكن في المعز سنة أقل شيء، تمام كده؟ سني معز. لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الساعي كما قلنا أو العامل، مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يأخذ الصدقات، وقال: أمرنا أن نأخذ الجزعة من الضأن والسنية من المعز. وجزعوا الضأن ما تم له 6 أشهر، وسني المعز ما تم له سنة. هذا هو المعمول به، وإن كان الحديث ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وتعليقي على سنن أبي داود. قال: ولا زكاة في الغنم إذا نقص عدده عن 40، بحديث أبي بكر الصديق في الصحيح وفي: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة، تنقص واحدة عن 40، فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يشاء صاحبها. عندي 35 ليس فيهم زكاة، ولكن أنا قلت لك لا، خذ منها زكاة، هذه صدقة من عندك، إلا أن يشاء ربها. ربها يعني إيه؟ صاحبه، هو اللي نفع، لكن هل فرض عليه؟ لا، ليس بفرض. يبقى واضح بقى الحديث تاني: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة، فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغ مجموع الغنم 121، مش 120، 121، وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا وفيه: فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان. واضح كده؟ يبقى من 121 نبدأ ندفع 2 لغاية كام؟ 201. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياة. طب 200 فيها كام؟ شاتين. 201 وجب فيها 3 شياة، لحديث أبي بكر وفيه: فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياة، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيقرر في كل 100 شاة. بعد كده كل 100 كام؟ شاة، تمام يا أخوانا؟ طيب، ففي 400 4 شياة، وفي 500 5 شياة، وفي 600 6 شياة، وهكذا. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر حتى توفي رضي الله عنه فيه، وفي الغنم من 40 شاة، شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة يعني 121 ففيها شاتان إلى 200، 199، 200 فيهم كم شاة؟ 2. فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة، 201 فيها كم؟ 3 إلى 300 لغاية 300. فإذا زادت بعد فوق 300 فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، يعني 399 فيها كم شاة؟ 3. فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. تمام يا إخواني؟ يبقى الخلاصة في زكاة الأغنام لا شيء في الغنم حتى تبلغ 40، من 40 لمية وعشرين قولوا أنتوا شاة. طب من 121 لـ200 من 121 لـ200 شاتين. طب من 201 لـ300 3 شيات. تمام؟ ما زاد عن 300 في كل 100 شاة، يعني لو قلت لك 1000 يبقى فيهم كام؟ 10. تمام؟ 2000 فيهم 20، كل 100 فيها ايه؟ ما فيش. تقول لي طب ال 40 الاولى؟ لا خلصت بقى خلاص، احنا هنتعامل على العدد الجديد، هنتعامل على العدد الايه؟ الجديد. قال الحافظ ابن حجر: مقتضاه انه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى 400، وهو قول الجمهور، ما يبقوش 4 الا لما نوصل لكام؟ ل 400. هنا سؤال ونختم ان شاء الله المجلس: متى يجزئ الذكر في هذه الامور؟ طب لاحظ كله بتدفع ايه يا اخواننا؟ انثى، الا في حالات محدوده اللي هي بيكون فيها الذكر. 3 مواضيع: التبيع في 30 البقره، 30 البقره كام؟ تبيع او تبيعه، يبقى جاز الذكر ولا لا؟ 1. 2، ابن اللبون مكان ايه؟ قولوا انتم، بنت المخاض. ابن اللبون مكان بنت المخاض اذا لم يكن عنده بنت مخاض. تمام؟ 3، اذا كان النصاب كله ذكورا فانه يجزئ ان يخرج منها ذكرا. هيعمل ايه؟ عنده كله ذكور ما عندوش اناث، هقول له هات بنت لبون منين ولا هات حقه منين؟ واضح ولا لا؟ فيخرج منها الذكر كما لو كان عنده مثلا 25 ابل كلها ذكور، اجيب منه بنت مخاط بيجيبها منين؟ ولا ابن مخاط؟ ربنا لا يكلف الا نفسا الا وسعها، لكن بعض العلماء قالوا لا، ان لم يكن عنده بنت مخاط يدفع ابن لبون، يبقى الاعلى كما جاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها اجتهاد للعلماء، يجوز في ذلك الاجتهاد عند أهل العلم. نكتفي بهذا ونقف على قوله: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية. ونبدأ بقى نكمل بقية المبحث بمشيئة الله تعالى في المجلس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.